Book 2 78 78 الصفات 1 Pridevi 1 امرأة كبيرة السن Stara žena امرأة سمينة Debela žena. Imraatun fudulija. Radoznala žena. Sejaratun žedida. Novo auto. Sejaratun sarija. Brzo auto. Sejaratun muriha. Udobno auto. ثوب أزرق. Plava halina. ثوب أحمر. Crvena halina. ثوب أخضر. Zelena halina. شنطة يد سوداء. Crna torba. شنطة يد بنية. Smeđa توربا شنطة يد بيضاء بيلا توربا ناس لطفاء دراغي لودي ناس مهذبون كولتورني لودي ناس مهمون انترسانتني لودي أطفال محبوبون. دراغا ديتسا. أطفال وقحون. بيزوبرازنا ديتسا. أطفال مؤدبون. دوبرا ديتسا.